الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، نواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، إذ يقول: ارجع إلى الله، ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه. بعد أن بين ابن القيم رحمه الله تعالى قابلية النفس لما يغرس فيها أو يبذر في موطنها، أراد أن يرشد إلى السبيل الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وأهم الجوارح التي بها يبلغ المرء التقوى أو يقع في مستنقع الضلال والعياذ بالله، أو يقع في مستنقع الضلال والعياذ بالله، فقال: ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشغل عنه من هذه الأربعة. لأن ما من إنسان وصل إلى الله تبارك وتعالى بتوفيق الله إلا من خلال استعمال هذه الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، والعكس صحيح. وإنما خص ابن القيم رحمه الله هذه الأعضاء بالذكر لأنها أعظم الأعضاء وأشدها خطرا، فمنها يبلغ المرء مراتب المتقين أو يهوي إلى أسفل سافلين. سبق أن ذكرنا كلام الغزالي رحمه الله: فمن أراد أن يتقي الله تبارك وتعالى فليحرص على هذه الأعضاء الخمسة، وهن الأصول: العين والأذن والسمع واللسان والقلب والبطن، يحرص عليها بالصيانة لها من كل ما يخاف منه ضررا في أمر الدين، من معصية وحرام وفضول وإسراف من مباح. قال: فإذا حصل الصيانة لهذه الأعضاء فمرجو أن يكف سائر أعضائه، ويكون قد قام بالتقوى الجامعة بجميع بدنه لله عز وجل. إذا في عندنا أعضاء أخطر من أعضاء أو جوارح أخطر من جوارح، أخطر جوارح الإنسان العين والسمع والأذن والقلب واللسان. والله تعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: فيه وجهان من التفسير. الأول أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه، فيقال له: لما سمعت ما لا يحل لك سماعه، ولما نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه، ولما عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه بالقلب. ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله عز وجل، كقوله: ولتسألن عما كنتم تعملون، وقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. والوجه الثاني أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها فتشهد عليه جوارحه بما فعل. والقول الأول أظهر عندي، وهو قول الجمهور، إن الإنسان سيسأل عن كل جارحة من جوارحه أو عضو من أعضائه وما اكتسب بهذا العضو أو ذاك، فعل به ما لا يحل له يسأل عن هذا، لماذا فعلت هذا أو ذاك. وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخر، لأن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يفيد تعليل النهي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لا علم لك به. والمعنى انتهي عما لا يحل لك، انتهي عما لا يحل لك، لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكره، وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته، فلا تستعمل نعمه في معصيته أو في معصية. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكره تعالى استعمال هذه الجوارح فيما يرضي الله جل وعلا. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. وقال تعالى في صفات المؤمنين المفلحين والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو والكلام الباطل أو ما لا فائدة فيه عموما، والإعراض الصد أي عدم الإقبال على الشيء، وهو يشمل إعراض القلب والسمع عن اللغو، والإعراض عن جنس اللغو من خلق الجد ومن تخلق بالجد في شؤونه كملت نفسه ولم يصدر منه إلا الأعمال النافعة، والإعراض عنه يقتضي بالأولى اجتناب قول اللغو ويقتضي تجنب مجالس أهله. إذن هذه لمحة بسيطة عن خطورة هذه الجوارح. المطلوب إيه؟ المطلوب كما يقول ابن القيم نفسه المرابطة على ثغور هذه الجوارح حتى لا يدخل من خلالها ما يضر بالدين وما يعكر صفو الفطرة ونقاء القلب. قال ابن القيم المرابطة، وبيعلق على قول الله تبارك وتعالى في آخر آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال المرابطة هي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور يدخل منها العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه، فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه، فإن الشيطان يأمر جنوده بالمرابطة على هذه الثغور. يبقى مرابطة يقابل إيه؟ مرابطة. ويقول ده حديث الشيطان اللي جاي ده كله حديث الشيطان لجنده وأعوانه، ويقول ادخلوا منها إلى القلب لتقتلوه أو تثخنوه، ولا تمكنوا شيئا يدخل منها إلى القلب فيخرجكم منه ويفسده عليكم. فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. فإن استرق نظره عبرة فأفسدوها عليه، يعني إذا نظر في الكون أو في كتاب الله عز وجل وخرج بعبرة افسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. الواحد مثلا هنا ممكن من خلال النظر في الكون المفتوح أو في الكتاب المقروء يستفيد عظات وعبر كثيرة جدا. يخرج يجلس أمام شاشة التلفاز يجد امرأة مثلا والعياذ بالله في صورة لا ترضي الله عز وجل، ينسى كل العظات والعبر اللي خرج بها من النظر في الكون أو في آيات الله تبارك وتعالى، ويتعلق قلبه بإيه؟ بهذه النظرة، لأنها أشهى إليه وأولى بنفسه من غيره، إذ الشيطان يزينها له. فإنه أقرب إليه لو نظر الاستحسان والشهوة، وأعلق بنفسه وأخف عليه. ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمامي، حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، عصمة الله تبارك وتعالى التي لا يحرم العبد منها إلا بطاعة الشيطان. فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، ده من ناحية الايه العين. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل عليه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستحسنه. وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك خلاص، هو سمع قرآن، سمع حديث، سمع نصيحة، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه. هو يسمع مثلا شيء من صفات المتقين، من صفات المحسنين إلى كذا، يقول أنت فين يا ابني والكلام ده، انسى إنك تكون من هؤلاء دول، خلاص عينة وانتهى، ما عادش منها. فيعظم له الأمر بحيث يعمل إيه؟ يحول بينه وبين المحاولة، حتى مجرد الإيه؟ المحاولة. وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه، لا ده كان بتاعنا السنة، فلا سبيل لها إليه. وإما بإرخاصه على النفوس، فتدروش كان غرفش، يا ما ناس حولهم وما نفعوش، وبعدين يا عم خليك في اللي ينفعك، واللي ينفعك النهارده ويخلي لك قيمه بينك وبين الناس او عند الناس هو ايه؟ تكون صاحب منصب، صاحب جاه، صاحب مال، صاحب كذا، صاحب كذا، فيقعد ايه؟ يشغله باشياء اخرى عن الاشياء اللي هي دخلت ذهنه او استوعبها من خلال كلام الله وكلام رسوله وكلام النصحاء. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكره ويثقل عليه. هو خصوصا إن الحق ثقيل على النفس بطبيعته، الحق ثقيل على النفوس بطبعه، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيل، لكن الباطل لذيذ قوي وسهل جدا، تهواه النفس وتتمناه،

قال الكرماني: والتنوين فيها للتعظيم، أي يجعل لي نورا عظيما. وقال الطيبي رحمه الله تعالى: معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن تتحلى بأنواع المعرفة والطاعة وتتعرى عما عداها أو عما عداهما، فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس، فكان التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات. فإذا نال العبد هذا النور الإلهي في أعضائه وأحواله وتقلباته، وصل إلى ربه جل وعلا باستعمال هذه الجوارح فيما يحب ربه ويرضى. وده اللي قال عليه ابن القيم: اطلبه من كذا وكذا وكذا، اللي هي أخطر الأعضاء، وإلا فقد قال الله جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن ثم قال طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى: يستحب من الدعاء أن يقول العبد: اللهم اجعل صمتي تفكرا، واجعل نظري عبرا، واجعل منطقي ذكرا. فحاله كله بين ايه؟ بين فكر او ذكر او عبرة. وهذا في الحقيقة مردود كله بروح فين؟ بروح على القلب. واذا صلح القلب صلحت سائر الجوارح. فاذا هذه الاعضاء لخطورتها وعظيم شأنها لا يمكن الوصول إلى الله عز وجل إلا من خلالها وبه سبحانه وبحمده. فأنت بتطلب الوصول إليه من خلاله سبحانه وبحمده باستعمال هذه الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، أو فيما خلقت لأجله، فيما خلقت لأجله. تصديقا لهذا الشأن أو تأكيدا له، أذكر نفسي وإياكم بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه، وما بين رجليه يعني فرجه. واحد يقول: طيب فين الجوارح اللي انت اتكلمت عليها او ابن القيم اتكلم عنها، اللي هي العين واللسان والأذن والقلب؟ انت ما ذكرتش الا حاجه واحده اللي هي الايه؟ اللسان. كل هذا الحديث جامع لهذه الجوارح وغيرها. ازاي؟ اللسان خلاص النص ما ايه؟ لا خلاص النص واضح في اللسان. من يضمن لي ما بين اللي احنا بنتكلم فين بقى بقيه الجوارح اللي هي العين والأذن والقلب؟ فين؟ الله يبارك لك. هذه الأعضاء هي وسيلة الفرج إلى الفاحشة. فأنت لو حفظت الفرج لا سبيل إلى حفظه إلا بحفظ العين والأذن واللسان وأيضا القلب. يدل على ذلك ما رواه البخاري وغيره، والحديث له ألفاظ متعددة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. الزنا هو إيه؟ عمل إيه؟ الزنا عمل الفحش. فالعينان أهو دخلنا بقى في الإيه؟ في الجوارح اللي منصوص عليه. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه الكلام. والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنظر معروف أثر في الفاحش، والسماع أو السمع حسبك من شر سماع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، ممكن تشيع أو غالبا ما بتشيع بإيه؟ بالكلام. وخصوصا إن الآيات وردة في وسط آيات كلها كلام في كلام، اللي هو حديث الإفك منشأه إيه؟ كلمة. امرأة باتت مع رجل، أو خلى رجل بامرأة والله ما نجت منه ولا نجا من كلمة، بدأت الألسنة تتلقفها وتخوض فيه. طبعا النهاردة لما ده يقول ده فلانة اللي بيضرب بها المثل وقعت في الفاحشة، غيرها اللي هو أقل منها أو أدنى منها يعمل إيه؟ كل ما كان عنده من تحرج من الفاحشة سواء الكلام بها أو حتى فعلها هيعمل إيه؟ الحرج ده هينتهي أو هيقل شوية بشوية لحد ما ينتهي بالكلية. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في السياق نفسه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. الإنسان ممكن يستخف بكلمة، كلمة قد، لكن الشرع يستخف ده لا. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لمجرد أن هو قال ده فلانة صفاتها كذا. طب نعمل إيه؟ تسكت من باب قل خيرا تغنم، أو أسكت عن شر تسلم. هي القاعدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى أنت هنا إياك ثم إياك أن تستعمل ما أنعم الله عز وجل به عليك في معصية الله عز وجل. العين خلقت لماذا؟ لازم تفكر قبل أي شيء تتناول بعينك. هو ربنا خلق العين عشان كده، عشان تقعد تنظر بها في وجوه الحسنوات والغاديات والرائحات وكذا وكذا. والعجيب ان هو قاعد امام واحده اصلا بسمع النشر، والواحده تبقى في قمه تبرجها، مراته ما تعرفش تعمل له اللي هي عاملاه، ويقول لك عادي انا والله ما بحس باي حاجه. هو انت مشكله انك ما بتحسش، لان الاحساس اصلا انتهى، هو خلاص القلب للاسف ختم عليه، طبع عليه. انما الاول يعني انت تتخيل مثلا لما واحد زي سفيان الثوري ده امام المسلمين في زمانه، وحرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب اقترفه. الذنب ايه؟ نظر لكعب امراه. ابن عيينه يقول ان انا رايت رجل بيصلي فقلت في نفسي انه مراء، حرمت من قيام الليل. والثاني يقول لك نظرت لكعب امراه، حرمت قيام الليل. شوف كانوا بيفتشوا في ايه؟ لان اخطائهم معدوده، وبالتالي بيعرفوا يقفوا عليه. انما احنا اخطانا لما كترت قوي، زي ما بيقولوا كده من كتر خطابها بقى، فاحنا من كتر خطايانا مش عارفين ايه بالظبط اللي ودينا في ده. وهي احنا مش قلنا قبل كده، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الذنب بنقطه سودا في القلب، تبنا راحت زدنا زادت، هو ده. فكثرة الذنوب وكثرة ورودها على القلب خلى الإنسان يقول لك آه والله ولا أي حاجة بتحركك. ده لو قامت رقصت قدامي، لو قلعت عريانة مال قدامي ولا حاجة. أيوة، لأن هو في حاجات تانية كتير سبقت. إنما هل نصدق دعواه ونكذب نصوص القرآن الكريم، نكذب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، هي المسألة مبنية على إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. النظرة دي سهم من سهم إبليس. أنت للأسف بتعطيه سهم يضربك في قلبك وما انتش دارك، تسمع كلام، والكلام ده لما بتسمعه بيدخل يأثر على فكري. احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة دافع الخطرة، وبعدين الفكرة، وبعدين الإرادة، وبعدين فهي القضية كلها يا جماعة ان هي شبكة، نقدر نسميها شبكة معلومات بتوصل أشياء للقلب، والقلب بيتأثر بها. فإما ان تكون المعلومات دي طيبة صالحة يصلح بها القلب، او العكس. فانت مش هتدخل على الله عز وجل الا من خلال ايه؟ شبكة المعلومات الطيبة دي اللي هي مستعملة فيما خلق الله عز وجل. خلقها ليه؟ خلق عينك ليه؟ أنفك ليه؟ لسانك ليه؟ أذنك ليه؟ إيدك ليه؟ رجلك ليه؟ كل هذه الأعضاء ما خلقها الله عز وجل عبثا ولا وهبك إياها سدى، وإنما أنت تسأل عنه. فلا تسألون ولا تسألون يومئذ عن النعيم، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسأل. السؤال ده أمر مقطوع به، والعجيب إن الجوارح دي هي اللي هتشهد. العين هتقول عملت كذا، والإيد هتقول عملت كذا، والآخر. فإذا هنا من يضمن لي ما بين لحييه لسانه وما بين رجليه طعم فرجه؟ ولا سبيل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ مقدمات الفاحشة من خلال النظر أو السمع أو الكلام أو نحو ذلك. من فعل ذلك فالجنة بإذن الله تبارك وتعالى حظه ونصيبه بضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.